فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال إدل كيمبا ميلكستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إدا عدى الفرقان أو حليدانو كلاد دقيستان عاو أو جمعاء وحادكو دقيستدون تان فافاهن لغهلي دقال لغو قادي حرادا عيدا مدى حبشي دا إتوبيا إيد دقم دا واجد واليغا باي أو جيدية كلمت كسابسان بشار رمضان نبادون كقود إيد باشا داود أو كهدلي dagaalkii dhawaanka dhacay deegaanka Daru Nicma ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo raisii aynu la yeelanay nabadoonka ayaa dhageysan doontaan. Waxaan barnaamijka sidoo kale idin kugu haynaa qaybta koobaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu uu yahay bil Qur'aani naxya oo fawaaid badan xambaarsan. Waa mar kaliya dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم والله بدا بشهر رمضان سنه دكون افر بقول افرتني افرت هجريغا وافق سنه 32 كبش سدحاد سنه ده لبدا كون 32 ميلاديغا انكو بلونو برنامجكا ففهنا يا لغهليا دغال علوس او خلي لوو قاداي صديقا عيدمدا حبشيدا ايتوبيا اي دغمدا واجد انت الحقيقي وراركاسي وها كو دنتي افر عسكري او ايتوبيانا. هداني الهي بعيد العمى وهكذا دغستيال وحان طلبسنا قيبا هوره اي برنامج كدوخا والدي ولايه الاسلاميه اي باي شيخ حمزه ابو جعفر يا جيديي كلمه قصابسن بشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القادر في كتابه العزيز. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحاديث نيتوسي نبي عليه الصلاة والسلام أنك تلمامي ما يكون مضأها حديثك نبي الله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. رمضان هذه كوي جنة الباب ذي اللي بلغي لفرع هذه مربب لن كوي تجنة الباب ذي هذه اللي بلغو mayna tu siyaasi barakada iyo khayrkii wanaag ramadaan ku soo wadaado oo markaasi wadaada oo ilaahay si subhanahu wa ta'ala laana bal hooba xagal jannada ilbaabada jebal laakiin furaayo oo jannada dhan ilbaabada la balagow bikownihi ramadaan xagal bisana la balaga haya waa naxmi ilaahay subhanahu wa ta'ala ee fadli iyo karama bil ramadaan ilaahay si waaya muslimiinta meel ku baahin yahay markan balaasay oo jannada dhan ilbaabada daraadiya lan balaga hay aniga ku faa'iideysan insha Allah ta'ala. Saaso kale nabiga riwaayay kale may ka lahay: idaa dakhala shahru ramadaana fatahat abwaabu samaa, may furumaase oo isfuraase ilbaabada samaawaadka. Futihat abwaabu samaa, samaawaadka ama samada ilbaabadiya la furay la balaga. ساسو كلمة أهري وغلقت أبواب جهنم جهنم الباب لنسك الأوي وي وي وذهيرة الباب ذي لما أنت وليهيرة ما يلباهن يا إلهي هدي مربنا نو سلسلة ذي نو هير هير شياطين تين الربع تياسي نو وسوى سياسي نو هير هير ونارتين الباب ذي نو هير جندين الباب ذي نبلغي رمضان كسي إني أنو نوع كسي بركة سي خير كسي إلهي ننجلي أني أنو كفائي ذي سن إخواني في الله ساسو كلا خير كي وناقي عبادات كلا كفائي ذي سدو ما يبكم هذا رمضان كان لهم كفائي ذي سدا أن إلهي سبحانه وتعالى نشر عياي نبغى أنا كعمل فرج جري كذا مجري عبادة الاعتكاف عبادة وين ولا نكسو اعتكاف كلا نكسو نبغى عليه الصلاة والسلام رمضان كست اعتكاف قال جري رمضان كي إنك دم بوي أو آخر عمره هاي أس مركي أس جريو ذي هن كهيج إنك دم بوينا لبعث مال موضع اعتكافي نبغى صلى الله عليه وسلم لن كست بمركا مسلمين تكون ماذا أفر صدق سيه لكم ركوا فائدة يذكر ما يكل دردار ما إن شاء الله تعالى اعتكاف كسي إني خير شيء وناجي إن أفن رمضان كان إني أنك فائدة سنة إن شاء الله تعالى وحيابها لم باهني إني أنك فائدة سنة رمضان كي أخواني في الله ما يكون مضها قراءة القرآن دراسة القرآن قرآن حفظ القرآن قرآن حفظ يوشي دراسة يوشي إيو أخر يوشي كتدبر يوشي كل ذلك أني أنك فائدة سنة يلن أنك باهني إخواني في الله أن حديث ابن عباس وريا صحيحين كجار يميل ابن عباس رسولك ما هي صلى الله عليه وسلم أجود الناس دتك كان كدغس سنهاي وكان أجود ما يكون في رمضان ما يدغس نميدس إذن درنايتي رمضان مركي حقالة حين يلقاه جبريل جبريل مركي يسلو كل ما يو رمضان أتى جبريلنا لكل ما حلقة صدق سنميدس سي زيادة سي دراسي أري وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان أما لكل مجر جبريل ما يليه منك استوى رمضانك كماذا جبريل نبغى لكل مجر إنك هو جري فيدارسه القرآن قرآن كالدراسة ياي لأخر ياي يلا مذاكرة قرآنية أما مدارسة قرآنية أما قراءة قرآنية يلا سمي ياي قرآن كالدراسة ياي مركز ما يليه رسولك صلى الله عليه وسلم الدبالة صعطة الله الدري كوك دك دك بدنا خيرك وناقة سمي يوشي دبالة صعطة دك دقاسة سكو بدن يا خيرك انك دك دقاي خيرك انك دك دقاي وانا انصوب يا ارنبي عليه الصلاة والسلام مرك اخواني في الله ان اني قرآنك اني لنكو هجرون قود اهامبا قار اهام شهر رمضان مركي للروه وشهر القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وابل إله سبحانه وتعالى قرآن كهديجي قرآن كسيئني أنا احترامنا أنا شرفنا كشرفنا أخريو كشرفنا حفظيو كشرفنا برضو كشرفنا تدبرو كشرفنا أخريو جوكتاء وخاصة رمضان كليلا نهارا همين إمالا با أنا أفكر لهم كوغان مساجد لهم كل مون أو لك أخري بريالك يحافظوا لك أخري مدارستي يوم خلوات القرآن قال لك أخري كل ذلك إن شاء الله تعالى أنه بل رمضان قرآن كأخري وشي أني أدي أدي أنك فائدي سنة جزاكم الله خيرا وحيابها أني أنك فائدي سنة بل أنك فائدي سنة أدي أدي مهم كان أما يباكم مضاها ولا ليال المعارك المعالك والحروب والغزوات دولا ماذا إيو ويررد قال هذا لك قادو أني أنك قيب قادنا وجهات كلن استاغ وجهات كلن كه سعامك أهر لك سو بل رمضان ما يبواها وشهر القتال وبالدقال شهر الجهاد بالجهاد واي شهر النصر والتمكين وبل إلهي سبحانه وتعالى مسلمين نصر إيو تمكين سيو وايا مركا أني أن الدولة ماذا إيو قال هذا لك نافيو أني أقول إيب قادنا ولا بقالي دالكاه كدولي دين تيان نور رباطي هايتا دالكيان نور رباطي هايتا أولاديان نور رباطي هايتا بلانتي حاسسكي إيوالي دين تيان نور رباطي هايتا والكرامة إياني رابضا هايتا حابياراتو إشرفيني رافا هايتا مجرتو واي مركا أني دولان كسي أو قاوم أو عدوان كأ أو قال نمد أو يهود نمد أو نصراني يذ وذت إن شاء الله تعالى أني لو كهرتقه لو كهر سيظل كها سدي قال ذا سيلس كقول يعي فذي وقائع ذوبين أو جهاد جاء أو في رمضان ذي حلق النبي جمعي توصل لك غزوة فتح مكة يو غزوة حنين لبذا بميديانا بالرمضان يديان ساسوك المعركة ذي وينيتي عين جارود راي ومعركة ذي حافجرتي دولانكي iyo zaxfigi tataarki wadi kibirki iyo islaweynidi iyo isqaadqaadki tataarki wadiina afjarti muarrixiinta mayba sheegayaana in iyo dheedi 25 bil shahr ramadaan 25 maraasi markii macrakada ay dhiyaasi jazaakumullahu khayr marka in jihadki iyo duulanaada insha Allahu ta'ala lugu qayb gaadado balan eedii aad lugu faa'iideysada intaas iyo khayraadka kale faraha badano balan lugu faa'iideysado insha Allahu ta'ala ani muslimiinta in ku deema doronaana wa khaasatan قضية التصدق أما أني ولا لبه ومساكن تلك هالميو لا أفريو لا سحوري dadk masaafuriinta la saxuriyo oo la afuriyo dadk walan haysana la afuriyo la saxuriyo dadk meel raayusa aan aramale gabdhaha aramale ani afur iyo saxur la si lankasta in diris iyo ku warqaba aan ani meel raayusa muslimiinta si galanta la ka qobado eed iyo lan ku warqaba sadaqa la kala baha qadiidaasi insha Allahu ta'ala waxyaabaha lan baahan muslimiinta lagu fado ani bilan ramadaan iyo ku faa'iideysan jazaakum Allahu khayran فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم دوان عيد مدى حركة الشباب والمجاهدين سيدي لباتن أسكري أي كدلين ديغان كدارو نعمة oo hoostaga degmada Runeergood ee gobolka Shabeellaha Dhexe askartaasi waxay isugu jireen kuwa ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa macuusleyda ee taabacsan dawladda Xasan Sheekh sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay 19 askari hadaba idaacadda Al-Furqaan ayaa wareysatay nabadoonka guud ee beesha Daawud nabadoon Macallin Maxamed Macallin Xasan isagoo lagu wareysay dagaalka halka ka dhacay fariin muhiim ahna waa u jeediyay wareysigan waxaan u qaaday Cabdullaahi Yasiin Jaamacii ku soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhowaan deegaanka Daaru Nacma ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka dhacay dagaal u dhaxay ciidamada xarakada Shabaab ee Mujahideen iyo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyo Mooyaan Macawisley ah oo iyada ka tirsan kuna garab ah iyada iyo ilaa Mareykanka ee wada shaqeyn la leh milishiyada iyo ciidamada laay waxay u badnaayeen dhalash ahaan ee beesha Daawud oo Afgal ka tirsan hadaba waxaan la joognaa nabadoonka Daawud nabadoon Macallin Maxamed Macallin Xasan nabadoon markii hore ku soo dhawayd idaacadda Islaamiga Al-Furqaan وأدوهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب إلهي بام هدلة أولا وآخرا ما هدى صو إلهي كلجي أصغنات بعد الله وهنو مهد إعيهينا بهد إعلامك إسلامك أه إسلامك دفاع ده أفي إدي مكو دفاع ده قال ده إعلامك ماله ورجان إسلامك كسورة حميها يانا جوابتكوها بونسارتا نوعان لنا ما هدوك قرت dagaalkii ka dhacay Daaru Nacma ee lagu laayay ciidamada iyo milishada beeshina kasoo jeeda sidee baad u aragtaa intaan horta gudagelin waxaan u arkaan rabaa inaan wax yar muqaddimaa bixiyo dagaalka ka dhacay deegaanka Daaru Nacmo oo nimanka magaca macaawisleyda lagu magaca bedelay waa murtadiin macaawisley iyo wixii gaala la halmaala cid kasto gaala u khidmayaysa waa murtadiin bi kitaabillaahi wa sunna nimanka noocaas ah aniga xagga nasabka qaraabadeedii weeyaan waxa naga dhaxeeya dhalashadii loo dhashay oo mataana ila nabiga aadam socota waxaan leeyahay marka nimankaas dagaalka ku dhacay iyo meesha la dhigdhigay ee la goglay waa mutaysteen waana doonteen waxaan leenahay ilaahi subhana wa taala mujahidiinta gacantooda kor allah ka dhigo cid allah la cid nuucas u shaqeeyayso oo gaala ka daba dhaq u ah meel kasto joogto na xukumkoodu sidaas weeyaan waxaan leenahay marka anaga kan ooda ahaan kan nabadoon ahaan ahlan wa marhaban ayaan leenahay soo dhaweeyna dadka qaar waxa rayaa marka warkaaga maqlaan in ay yiraahdaan in nabadoonku wiilasho adarku ahaa oo la laayay ayuu ku farxayaa maxaa leedahay kuwa waa sax dadku inay saas leeyihiin waa sax dadan qaraabo nahay dadan adeeryaal u ahay qaar waalid aniga ay haba meesha ku baxay waxaan sarraba dadkeenan xusuusiyo dadka ilaahay abuuray nabiyullaahi maxamed aan u fadli badan makhluuq oo dhan saxaabadiisu dadkana ma u fadli badan yihiin arrinkan waa arrin saxaabo rasuulillaahi ka dhacay Abu Ubayda ibn Jarrah abiibu madax ka jaray ninka la yiraahdo ii sheeg Abu Bakarna waa ogtiin wiilkiisa soo u raadiyay Umarna waa la socotiin alwala walbara waa mas'aladaas aan rabnaa inaan dabaqno annaguna sidii annagoo ka duuleyna waxaan leenahay mas'aladaas xagga diinka Ilaahay bay saas ku ahaatay in ninka hadow diinta ka baxo madaxa laga jaro luguna mataqaana xariirkiisana la gooyo haduu mar diinta ka baxo ayuu mataqaana Ilaahay baan amray subhanahu wa ta'ala anaguna warka Ilaahay baan qaadanaynaa mooyaani kan qaraabo iyo fulan waa ka mar horan ka guurnay sheekadaas noo dhamaatay maxay ku hawlanaayeen ciidamadaani dhulku wuxuu ahaa dhul sharci islaamka wuxuu kuma jir maxay tahay fidmada ama dhibaatada ka jirtay Daaru Nacma oo loo weeraray Daaru Nacma marka ugu horeysa waxaa xusid mudan taariikhdeeda markaan dib u meelacsanno deegaankaas qabaail baa isku lay jiray qabaailkii dagaalkiisa soo ka jira xarakada Shabaab al-Mujahideen ilaahay keenay xarakada ayaa dadkii arintay dhex gashay oo Madiina heshiisay kadibna ceelkaas u ogolaatay inay meeshaas walaalo dadkaasu muslimiinta oo biya ka kala yimaadaan culayskay arki jiray dhibaatadii biya ka dheerkii dhibaato badan ayagu qaba kadib ilaahay raxmadaas siiyay naxariistaas انت اتمرك اي دعدك ادب وحال ليري توحيدا شان يا طبان سنة لقوودي وحال لقوودي اركان الاسلام اركان الايمان احسان بالا براي وحال براي من ربك ومن نبيك وما دينك قبري قفك مرك الله دقو مسلم كاسوالا يال ولقود دالي الهي بان متقنا كبغي ناه جهدي ان جهدي كدم بلا لقوبي ولاد خير الله كسيو وعاكلو لقوبي ان الى احد لو تجربيه ومدد ما كان مرقاتك توحيد كسينا كل رقمان سيداس با لو دورتي سيداس با لو ورقبي رايده توحيد كان مدوبه ببانيس دوشودا كتاغنيت مساجد با ماشي لغا ديساي ويه وها سو ايدل ايغوي سودان ايا غاله حسن غورغورتا غاله او وكيل كيو مريكان كوليه با سو دولي ماركاي سو دولين ابو با فرام ولا يمد ما مدلوداي مي شيكدي با قاداي غالدا ساي كو درمن وان لا هادلني وان دنا ور اسبر قبطه الله يدن ابو ركا بقى الهي بد متقل هرتغي سيد كو قاقاون ور الهي دينكيسا كو تمنينا توحيد باد قادتين دقمات لهدين اسلام دد مسلمين اد هدين دينتا كو عمل فرقات غالدان كهرا انت صمبان مدد الى شم بلود عدو مشى دغناي هلكاس مركي جوجتو ما هي كوغو جوابين وهي يغو جوابين انت جوابت لغان هرت وهي سميه محكمه دوديان ربنا دمسترو ciida madii la falgaleen bangaraabto diinta ku soo duushay la falgaleen oo ciidamada mareekanka u shaqeynay la falgaleen waxay sameeyeen ninkasta ee muslim inuu jicil yahay la tuumay waa soo qabteen haday soo qabteen cadaw godki jilciyay cadaw ugu angaliyeen baabuurta dadka mataqaana muslimiinta ay gubeen aradii dhameeday fidneeyeen gabdhaha muslimaadka muhajabaadka xijaabka ka tuureen waxay sameeyeen daday musaafuriyeen daday xabsi geliyeen ilaa 150 qof inta hadda anagu buugayga ku taala oo muslima dhibaato gaarsiiyeen deegaanka kamida way jirtaa intaas sidaas mugayga arintii gaartay waa la hadalnay waxay noogu jawaabeen anaga taleefanyadeena mareekanka ba dhageysay u haya kulaha mareekan ba dhageysa mareekana la socda babababa ee ana soo wicin waxaan mareekana idin la socda anagan ilaahi baan la mataqaana aamacayna ah meeshaas mugo algu kala baxay inna mareekani aada cidna ilaahi bi aada subhana wa taala kala bixi al israa' bayna al haqq wal baadil ana meesha ka dhacay sidaasana ilaahay ma taqaana xumaatay meesha ka wadeen ayaa ilaahay jaza uga dhigay in badan way ku baxday in badan way ku dhaawacantay inta kana hadaysan ka tanaasulin wadadi baa hursan sidaas wey si guud ama dadka daaru nacmada kan ama beesha adigu aad ka dhalatay si guud daawud ama guud ahaan afgaalood ka dhalatay oo dhulkoodii lagu soo duulay maxay tahay fariinta aad u direyso fariintaas way dheer tahay mid la laga gambaana ma aha waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka waxay yiraahdeen daraad Xasan Gurguurta idaacaddu ka hadlayay meeshan ma sii joogayna badaha aan gadanno warkiisa kamid ahayd badda aan gadanno Soomaaliya ayaa warkiisa kamid ahayd nin marka joqora ah oo nuucas u dhaqmaaya ayaa xaaba saarta nimankan waan leenahay muduloodo anuu nin muduloodaan oo muduloodaan oo ay muduloodaan kamid ahay oo mujaahidoo diinkiisa la gambaran ahay waan rabaa inaan fariin dhigaha laga furayso kar inay meeshan ka jeedo waan leeyahay muduloodo ilaahay kitaabkiisa ha dumin dumiba ma kartid reer caad iyo reer samud aa kitaabka dumi waayay waqaaluu man ashaddu minna quwwa niman ka yiri baa jooga hay ka qaadeen ilaahay kitaabkiisa wax ma ka qaadeen maya ilaahay maalintaas joogay caad iyo samud abuurana wasaadana waa haadir baa joogiya ilaahay kitaabkiisa ma dumi kartiin magiciina iyo maqaamkiinu dulkow gala kitaabka dalacu lowdiin Xasan Gurguurte heysu qaawinina gaalo wakiilka yah gaaladuna dan idinka maale waxaan idin leeyahay muduloodow war ilaahay ka baqa subxaana wa taala gaar khaasatan reer daawudow warkaanu ma qarsoono banaankow yaala taariikhdu gali doonya maantana waa lays warsa doona in beergan wixii ka dambeeyo waa lays horena u sheega aniga warkayga dhageystay anaa oday idinka ah oday muslim ahaan ahay oday mujaahid ahaan ahay warkayguna maqal war qarsoon ma aha aniga nabad suugid ka baqima gaala ka baqima allah jalla wa ala qumban ka baqaya subhana wa taala asa igu filan nolosheedana haya waxaan idin leeyahay reer daawudow deegaankaas inta yar oo xaabada ku hirtay ha barakicinina dagaalka xamarka soo abaabulaysiin joojiya dibaata dad abaabulaysiin joojiga wax dabka ku shidaysiin waa ilmihiina gaalnimayaysan idin kaga dhimanin ilaahay diinkiisana hal haba kama nusaani kartiin haddal dhammaantiin ku bidowdiin inaad diinta la culowdiin ilaahayna waa idinka bedel qaadaha adduunka inta joogta makhluuqa muslimiinta ah na meel kasta isaga imaanaysa deegaankiinuna waa uu naqaa deegaan barakaca deegaan lagu kala tago deegaan ahad ku nool uusan jirin asgartaad injuuga lagu qaadahaayo la leeyahay oo khaasatan odaway oo khaasatan siyaasad gaar ka leeyahay tii gaaladana si guud uga leeyahay tii mid deegaanana ka leeyo rabo inuu deegaanadiisa ku difaacdo inuu aadan yabaal iyo kowsar ku difaaco daaruna ma ka difaaco ee deegaankiinu baabuur herda uudo min aadan ka fiirsanina indhihiinad wax ku arki doontiin macallin maxamed aan toosaas dhahana anuu warkaas inuu iga hiraan raba taariikhan oo iga hiro dadka dhala doonana ay warkaas u gaaro ilaahay faldigiisna uu waa ahaade insha Allah mujaahidiintuna dulka raayada tooxiidka ku maamulayaan qofna uga heebisamaayaan anigu waxaan leeyahay isbir qabta waanadaasna qaata waa waana oday waa waana wadaad waa waana nin muslima ah wabillahi tawfiq macnaha muduloodana u jeedaan Daud muduloodna si guud ah muduloodna Qur'aanka soo qabtay khaasatan nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la yiri ummatagaana udig wa anzir ashiratakal aqrabin markay ku soo degtay maxuu sameeyay ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan mugdam waxa ku soo daba mariya ya fadima bintu muhammad sallini min mali ma shiitiyo waxaad rabto xoola i weydiiso waxan haayo laakiin ogow allah subhanahu wa ta'ala ina na'adab kisa ana ka reebi karin nabi muhammad aadha gabidhiisi adab ka ma reebi karo waana sax oo ka ma reebi karo adabka ilahi ba maamula wadaad suufiya oo dhahay aniga ma taqaana qiyaama shafiica iyo sheeka baraleydasu ma jirto ilahi ba wax ku filan nabi muhammad ergow leeyahay ergada nabi muhammad waa la yaqaana ilahina wuxuu wariyay sharaf shafaacada ciidan u ogolaado un ba shafiici karta nin gaalana ilahi shafiic ama siinaayo mana u ogolahay ilahi laga baqo subhana wa taala heer adoogay sabmaha una jeedo waa heer tolkay waa daawud niman samay la yiraa waa dad magac leh waa dad mataqaana magacoodu xumeyn laakiin dad baa ku aqdaamahaaya dad mataqaana mushrikiin ah iyo odayaala jooga waxaan kaloo xusid mudan odayaala jooga xamar fadhiya oo waxaan soo abaabulaya guryahooda inay nabad ku jiiftaanay rabaan wallahi inaadan nabad helinin haddaadan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga aadan ka leexanina oodan faraha kala bixinina oo shirqoolkaya waxa mataqaana shirarka adwadiin aadan joojinina gacanta mujaahidiinta oo dheer idin soo gaariisa qof waxa laga baryaona ma jiraan xaquna waa cadaaday baadulkuna waa buray waxaan leeyahay marka fariintaasna inaan daawud gaarsiiyaan rabaa si guud meel kastuu jooga dalya dibad waxaan kaloo fariin gaarsiinayaa kuwa dibadaha jooga waxaan ogahay inay lacaga soo diraan oy cadowga islaamka lacag u soo diraan oy si diinta waddanka looga zuuliyo iyagana il gaar aha ku wajahan haddaysan ka tawba keenin meesha ma lays baryayo waana la kala baxay macnaha qurbajoog baa maalgelin sameeyay miya oo taageera ciidamadan iyo mooryaantan maalgelin wararkaasaan hayna oo saxiix ah lacagay bixiyaan maxaad leedahay marka waxaan leeyahay ka jooga lacagta markaad bixinaysaan lacag maraykana bacshawaana ka shalaayay ina alladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم مريك أنا ما أسكد به حولات بحينيسين وأنا كشلاي دونتين هدادا كتوبة كينينين لكن توبة إذن فرن انت ساعة قرعضوا ماشي قرعضوا أي كصوبة حضوا إلهي توبة كين الله هاي كان جوجي كان وان توبة وعاص ما مركات خير بحيلة هدان ومتغنى معاهدة هي متغنى معلاد خير كالوغو برتو هي جهادك في سبيل الله الدين كالله يميدي مقاد كو بحيلة هدان مركات قال أفع قارن وددي سحول كو بحينا يسو قيامنا واكش الله ينا حدنا ملقا قهري دون إن شاء الله مقاد عن الله هلقا هلقا وان توبان الله إلهينا الله توبة كين أدبادو محسن تايكا سوحوها نبادون كداود نبادون معلم محمد معلم حسن ورمي إذا عد السلام قال الفرقان بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مركنا وحد أسلواتان قيب تكوبات حلقات حناء وعوان كودو يهي بالقرآن نحيا وصول جدين يهي يتور إياد قليبه وكمدا علم دا مسلمين تا حلقات كان أوكوب حي اللغة العربية أيان إذن كوكسو قدبينينا ترجمة الصومالية عوانك حلقة كوبات أيانا فهمك قرآنك كريمك ونعمه حسوجيدنا يا محمد علي السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي فهم كلام الله نعمة فهم كلام الله نعمة لأن هذا الفهم يثمر في القلب محبة الله والشوق إليه والأنس به فهم القرآن يثمر صلاح ولا ليال فهمك كلامك الله ونعمه محايل اي فهمكاسي وحق قلبك كبير يا جعلك أن لئيه لوغيسا يين إساق اللورد وادو فهمك كلامك الله وحق وناجيا حالة قفك قلبك نواء واسعيا سيدوك لو وحق كهليا إنو كرى لنقد قدرك الله فهمك كلامك اللي وحقو قلبك كبير يا يقينتا دينتا اللي أولوغو عزوبو آخر أولي إسكوحرو إيا إن إلقاره لغو هيا أبال مرينتا الله دمان الرمهان أيانا أهفا إيدو ينواوين إيا حالة إيمانية أو كدلان إيا فهمك قرآنك كريمك سيدا سي أوغيد هليل دمعاني دا قرآنك كريمك أيا أه نعمو نعم دا سوو سنحقو يلنين قفو ديبا ومها بونكو أهل بادلك حتى هدي أي فهمان قرآنك كريمك دميان أحواشي سيمانيك وحاي نعم دا قرآنك كهر مرين يان راحض يريا الدنيا دان ليدتا لا يستحقه البطالون الذين حتى لو فهموا القرآن وذاقوا الأحوال الإيمانية فسوف يقدمون متاع الدنيا الرخيص على نعيم القرآن سيدا سيدرتيد الله سبحانه وتعالى وأوكعرون يا وأوكهن يا إن كلام كيس أي فهمان كو نوعان كلاء ها الله وأوكعرون يا إن كو نوعان أي فهمان كلام كيس فهم كي إن معاني ذا قرآن كلاجو معان سدو أيه نعم إيسا مرنبا مدنين كوا إيجا هل كي أي قرآن ككريم كأه كجرت إن الله سبحانه وتعالى وعرونا يو إسلام ركان أو كهنا يين كوا نوعنا هي فهمان كلام كيسا وحاجر آية ضبضنا أرن كان قسيا وحان كم ذه لبض آية ذا كجر سورة الإسراء كلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الإمام السري وحو أسحابتي سكيري مقرنيسان وحو يهي حجاب كان وحجابك كراهية إي عرضا الله سبحانه وتعالى قال ذا إهل أغمرقين إني فهمان كلام كيسا قرشديس توحيد كيسا إي جعيل كيسا انتبع وحونا إيقا دحذو ذا إي الرسول إي سيدوك لكلام كيسا إي توحيد كيسا أو دحدقي حجاب دبولي إن بهو ذا سأيسان كلامك ألا أغارين كوان إهل أهين وحالو لجي ذاين الله سبحانه وتعالى أوكهن إسلام كان وعرون يو إن كلام كيس أو قال قلوبتك وغافلين تأه سيدا سيدرتد أيو إيا لي حجاب له ذاك اللي حيا قلوبتو ذان أغل لغي كوا دبولان أو قفلت كسوغن دقوه ذان أغي يلي كوا أو مقال عليس كو دعي أو دقالا دمان أرمها سو إسبير سدي أوغود أي سن مدنين إني كلام كألا فهمان أغلفة ويجعل في آذانهم وقرا صمما كل هذا لأنهم لا يستحقون الفهم لماذا حجب الله كلامه عن هؤلاء؟ قال تعالى بعد هذه الآيات نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور هذا ومحو الله سبحانه وتعالى كواني وحجابي كلام كيسا وحأي رسولك الله صلى الله عليه وسلم كتل ما من إنه سحرين يهي إيقو أوق إني بين شيغيان إسلام أركان أي ظالمين كويهين الرنكاس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وحأون كذبوا لي فهمك كلام كيسا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الإمام ابن القيم ومن لا يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا يعني يكفي عقوبة ألا تفهم معاني القرآن فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خالية تصور فتاة جميلة تزوج رجلا ضريرا لا يرغب النساء هل يستحقها؟ فكذلك معاني القرآن لا يستحقها من لا يعرف قدرها فضن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفأ أتاك مواتيا سيدوك لمعاني ذا قرآن ككريم كأحق ملهن إنو فهم قفأ قرنين قدر كآياتك الله فهم كقرآن كوانعم إيا شرف كدكتونو إناد كجيسة دعوة حقا سيوسن الله إساق إيا أذيق دحدين أويل حجاب الله سبحانه وتعالى وحقو كلام كيسا كالروري إنوسن فهم قفا حق لهين فهم كيسا وبين فهم كلامه حجابا مستورا فالله يغار على كلامه أن يفهمه من لا يستحق هذا الفهم والسلام عليكم ورحمة الله فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهنا انتاس ايان قصوك بكبين اياه برنامج كالوحة وعاوة ايقلاق ايبقلين ورياشينا عبد الله الصومالي ايو محمد علي